أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل بغلام اسمه يحيى لم نجعل

من دونهم حجابا. Thank you. صدق الله العظيم.